بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بعد باب التعصيب ننتقل إلى باب الحجب، والحجب هو باب عظيم من أبواب الفرائض، حتى قال بعض العلماء يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. يعني قال بعض العلماء لا يجوز لمن لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث محجوبا وقد يحجب وارثا، يعني قد يعطي من لا يستحق أو يحرم من يستحق. لذلك لا بد من معرفة الحجب، من يحجب من، هذه مهمة جدا في باب الفرائض أو في علم الفرائض. باب الحجب، والحجب لغة هو المنع، الحجب لغة هو شو؟ المنع. حجب يعني منع، واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، ومنع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، يعني يحجبه تماما حرمان، أو من أوفر حظيه يعني ينقص من حظه يعطيه الحظ الأقل. هذا هو تعريف الحجب. أيوة، لغة فقط، من الناحية اللغوية اشترك مع الحجاب في الناحية اللغوية أنه يمنع. نعم. طيب، إذن المادة واحدة، مادة الحاء والجيم والباء تدل على المنع. والحجب نوعان أو قسمان، الحجب قسمان أو نوعان. النوع الأول حجب أوصاف، حجب أوصاف، والنوع الثاني حجب أشخاص. إذن عندنا كم نوع من الحجب؟ هذا نوع رئيسان، حجب أوصاف والثاني حجب أشخاص. طيب، نرجع للنوع الأول حجب أوصاف، ما هو؟ حجب أوصاف هو من اتصف بصفة تمنعه من الإرث، من اتصف بصفة تمنعه من الإرث، وهذا وجوده كعدمه. اتصف بصفة تمنعه من الإرث، كان يكون قاتلا أو كافرا أو رقيقا، مر معنا. ويمنع العبد من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا حجب أوصاف، يعني اتصف بصفة تمنع من الإرث تماما، فهذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، هذا حجب أوصاف أو حجب بوصف، حجب بوصف. النوع الثاني حجب أشخاص، حجب أشخاص يعني في ما في واحد هنا، يعني لو هلك هالك مثلا عن ابن مسلم وابن كافر، هذا ابن الكافر يعني لا عبرة بذكره، يعني كأنه ماشي لا يؤثر في الشيء، لا يؤثر، يعني وجوده كعدمه. أي نعم. طيب، النوع الثاني حجب أشخاص، حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان ده النوع الأول، النوع الثاني حجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. طيب، نرجع لحجب الحرمان. النوع الأول حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، يعني كل ورثة يحجبون حجب حرمان إلا ستة، إلا ستة، هؤلاء لا أحد يحجبهم أو يحرمهم من الميراث. من هم هؤلاء الستة؟ الزوجان، الأبوان، الولدان، الابن والابنة. وهما الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يحجبون إطلاقا، يعني لا يتأتى حجب الحرمان في حقهم. هؤلاء هم يحجبون ولا يحجبون، ما عدا الزوجان فلا يحجبون ولا يحجبون، لكن الأبوان والولدان يحجبون ويحجبون ولا يحجبون. الزوجان لا يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يؤثرون ولا يتأثرون. طيب سيأتي شرح أقسام الحجب، أربع أقسام. إذن حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، مر معنا وارثين من الرجال وارثين من النساء، كل هؤلاء يعني يرد في حقهم حجب الحرمان إلا هؤلاء الستة. هؤلاء يرثون بأي حال من الأحوال، الأبوان والزوجان ومن والولدان وهو الابن والبنت. وأما النوع الثاني حجب النقصان فيتأتى أيضا على جميع الورثة، يتأتى على جميع الورثة حجب النقصان. طيب نقرأ كلام الرحبي رحمه الله تعالى، قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الجد يحجب بالأب، يعني الأب يحجب الجد من الميراث، فلو هلك هالك وترك أبا وجدا فالمال للأب ولا شيء للجد. الجد محجوب عن الميراث تماما، لقول الناظم هنا: الجد والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وكذلك الجدة تحجب بالأم، وتسقط الجدات من كل جهة، تسقط الجدات من كل جهة. نعم تأتي شرح. طيب قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. إذا كانت هناك أم فإنها تحجب جميع الجدات، سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب تحجبها. فلو هلك هالك وترك أما وأم أم فإن أم الأم محجوبة به الأم. هلك هالك وترك أما وأم أب، أم الأب محجوبة به الأم. هذا معنى قوله: وتسقط الجدات من كل جهة، من كل جهة، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب. إذا كانت الأم موجودة فإنها تحجب الجدة، لا إرث الجدة في وجود الأم. كيف؟ يأتي إن شاء الله. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. كذلك يعني قسم أشبهه سواء كان من الأم، أم الأم، أو أم الأم، أو أم أب الأب، أو أم الأب، أي جدة من كل جهة. قال الجدات يمكن لا تجاوز الأربع جدات الوارثات أو الخمس جدات، وهن أم الأم وأم الأب، دار اثنين. ثاني أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب، وإن علت من كل جهة، هؤلاء هم الجدات. إذا كانت الأم موجودة فإنها تحجب من؟ تحجب الجدات من كل جهة. هنا القريبة تحجب البعيدة، كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة، مرة معنا في الجدات. وتسقط القربة بذات البعد. نعم. وتحجب وتسقط البعد بذات القرب. نعم. وتسقط القربة ما قال هنا البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسب. نعم. طيب إذن عندنا الجدات يحجبن بالأم، هذه واضحة. ولمة هذه قال وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن يحجب بالابن، يعني كل ابن قريب يحجب الابن البعيد، فلو هلك هالك وترك ابنا وابن ابن فإن ابن الابن محجوب بالابن. طيب أولاد البنين يسقطون بالابن، أولاد البنين يسقطون بالابن، وأولاد أولاد البنين يحجبون بأولاد البنين. إذن الأعلى يحجب الأدنى، ابن الابن يحجب الابن، ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، وهكذا وهكذا دواريك. قال وهكذا ابن الابن بالابن فلا، يعني بالابن يحجب، بالابن يحجب، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، لا تطلب يعني بدلا أو معدلا يعني انحرافا عن الحكم الصحيح. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. كذلك الأبناء يحجبون الإخوة، والمراد بالإخوة هنا نعم الإخوة لأب والإخوة لأم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم. وكذلك إخوة لأم. نعم. كل إخوة. نعم. أحسن. الإخوة هنا على إطلاقه. نعم صحيح، لأن الإخوة لأم يرثون كلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، من ليس له ولد ولا والد. نعم. طيب قال وتسقط الإخوة بالبنين، فلو هلك هالك وترك ابنا وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، هل يرثون شيئا؟ لا يرثون. إذن الابن يحجب الإخوة مطلقا. نعم كيف كله بالتعصب. نعم الابن، لاحظ هنا الابن ولم يقل الولد، قال الابن، لأن الولد يشمل البنت والابن، فالابن يحجب من؟ الابن يحجب الإخوة. فلو هلك هالك وترك ابنا وإخوة من أي جهات فإن الإخوة محجوبون بالابن، هذه واضحة. إذن الابن يحجب الإخوة. لا البنت لا تحجب البنت، لأنها لا تستغرق الميراث، يبقى شيء للتعصيب، البنت تعصب. نعم. طيب السؤال الخارج الدرس، قال هل يرث تارك الصلاة؟ على قول بأنه كافر لا يرث، على قول بأنه فاسق يرث. نعم. طيب قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. إذن وضح الشطر الأول، إذن الأبناء يحجبون الإخوة مطلقا، الإخوة والأخوات يحجبهم، يحجبهم من؟ الأبناء. من باب أولى يحجب الأخوات، لو هلك هلك وترك بين ابنا وأختا، الأخت لا شيء لها، ترك ابنا وأختين، الأختان لا شيء لهما، ابنا وأخت وأخ لا شيء لهم، محجوبون بماذا؟ بالابن. فالابن يحجب الإخوة مطلقا. وضحت دي؟ طيب قال وبالأب الأدنى كما روينا. كذلك الأب الأدنى، الأب المباشر يحجب الإخوة، هذا محل اتفاق. فلو هلك هالك وترك أبا وإخوة فإنهم لا يرثون، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، هذه واضحة. إذن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم لا يرثون في وجود الأب، إذا وجد الأب حجب الإخوة مطلقا. نعم حجب الإخوة مطلقا. قال وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سياني فيه الجمع والوحدان، سواء كان ابنا مباشرا أو ابن ابن أيضا يحجب الإخوة، فلو هلك هالك وترك ابن ابن وإخوة. نعم هل يرثون؟ لا يرثون. وهذا من مرجحات أن الجد يحجب، سيأتي معنا مسألة الجد والإخوة، الجد أيضا يحجب الإخوة، لأن ابن الابن يرث جده، فإذا كان ابن ابن يرث جده دون إخوته فكذلك الجد يرث ابن ابنه دون إخوته ذلك الحفيد. نعم سيأتي كلام عن الجد مع الإخوة، وسنختصر فيها الكلام، لأن الراجح يعني من أخوان أهل العلم أن الجد كالأب، وهذا قضاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حكم بأن الجد أب كما روى البخاري عن عبد الله بن الزبير. قال أو ببني البني، يعني الإخوة يسقطون بالبنين أو ببني البنين، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، سواء كانوا جماعة أو واحد، كل واحد ابن واحد ابنين ثلاث، المهم إذا وجد ابن ابن أو ابنان ابن أو ثلاثة أبناء ابن لا إشكال، سواء كان فردا أو جمعا سيان فيه الجمع والوحدان. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهموا على احتياطه، وهذه المسألة الخلافية. الأخ لأم يحجب بالجد، ابن الأم يعني الأخ لأم، الجد يحجب الأخ لأم، وأما الأخ لأب أو الأخ الشقيق في حجبه خلاف، سيأتي كلام عن الجد والإخوة. ولهذا يعني مسألة الجد فيها من الصعود ما فيه، حتى أن المسعود قال الجد لا حياه الله ولا بياه، لا حياه الله ولا بياه، يعني أتعب مسألة الجد. وقال عمر كما في البخاري ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من الربا، أبواب من الربا. فالجد من المسائل اللي فيها نوع صعوبة في باب الميراث، لكن اتفاقا الجد يحجب الإخوة لأم، هذا محل اتفاق. نعم يعني حجب. ويفضل ابن الأم بالإسقاط، يعني يفضل يعني يخص ابن الأم أو يخص بالإسقاط دون شنو الإخوة الأشقاء الإخوة لأب تحديدا. ويفضل ابن الأم يعني يتميز ابن الأم بالإسقاط يعني بالحجب لمن بالجد، ففهموا على احتياط يعني يفهم هذا احتياطي، يعني بذلك الإشارة إلى أن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء حكم يختلف أو فيه خلاف، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في حجبهم بالجد خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهم على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. كذلك يعني يسقط ابن الأم بالبنات وبنات الابن، فلو هلك هالك وترك أخا لأم وبنات أو بنات ابن فهل يرثنا؟ لا يرثنا. إذا كان هناك فرع وارث كما ورى معنا فإنه يحجب من؟ يحجب الإخوة لأم، يعني من الشروط تجعل الشروط الميراث الإخوة لأم، من شروط إرثهم عدم الفرع الوارث. نعم والأصل وارث من الذكور. نعم لو تذكرون وما ظنكم تذكرون إلا من رحم الله، يعني من شروط ميراث الإخوة لأم، ما هي شروط ميراث الإخوة لأم؟ نعم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل اللي ذكرنا. ثالث ما لا لا ما عنده علاقة ما اثنين شرطين نعم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل وارث اللي ذكرنا. فإذا كان هناك فرع وارث سواء كان أبناء أو بنات أو أصل سواء كان أبا أو جدا فإن الإخوة لأم لا يرثون. نعم نعم أرجو هنا للشرح ميراث السدس. آخر شيء الإخوة لأم ولد الأم يرث السدس بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وانفراده. إذا انفرد يأخذ السدس، إذا كان معه أخوه أو أخته فإنهم يأخذان كم؟ يأخذان الثلث. هنا إذن معنى قوله وببنات الابن وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني كذلك يحجب، كذلك يحجب الأخ لأم أو الأخت لأم لبنات الابن أو بالبنات. عموما إذا كان هناك فرع وارث فإنه يحجب من؟ يحجب الإخوة لأم. ثم انتقل إلى بنات الابن عن حجب فيما يتعلق به الإناث. قال: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن لا يرثن شيئا إذا استغرق البنات الثلثين، فلو هلك هالك وترك بنتين وثلاث بنات ابن، كم للبنتين؟ ثلثان. وبنات الابن ماذا لهن؟ لا يرثن شيئا. إذن يسقطن ببنات الابن إذا استغرق البنات الثلثين. وهذا معنى قوله ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. تقول نعم حجب ولا تقول استغرق؟ حجب، كله حجب واستغرق، يعني استغرق وحجب، استغرق فحجب. نعم، لأنه لو لم يستغرق لما حجب. لكن هناك حالة يرث فيها بنات الابن مع البنات، متى؟ نعم أيوة، إذا وجد الأخ المبارك. نعم، يسمى هذا الأخ المبارك لأنه لولاه لما ورثنا شيئا. فلو هلك هالك وترك بنات ابن وبنت ابن وابن ابن، بنات الابن يأخذن ماذا؟ الثلثين، بقي الثلث. هذا الثلث يقسم بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يقسم بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي يسمى هذا بالأخ المبارك لأنه لولا وجوده لما ورثتنا، هنا لولا أنه موجود لما ورثتنا. طيب، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. إذا عصب البنات بنات ابن عصبهن ذكر في درجتهن أو يعني أخوهن أو ابن عمهن، ما أشكال سواء كان أخاهن أو ابن عمهن، إذا عصبهن هذا الأخ أو ابن العم من نفس الدرجة فإنهن يرثنها، ولهذا يسمى الأخ المبارك. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكية، وإن يكون أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. طيب مثل ما قيل في البنات وقال في الأخوات، الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، ماذا لأختين شقيقتين والأخت لأب؟ ماذا لها؟ لا شيء لها. هلك هالك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب، كيف التقسيم؟ الأختين عندهم كم؟ ها؟ أنتم معي؟ هلك هالك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب، أيوة لهم كم؟ الثلثان للأختين الشقيقتين. طيب والثلاث أخوات لأب لا يتنشيان. نعم. لكن إذا جاء أخو مبارك نفس القضية يعصبهن، إلا إذا قال وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. طيب قال ومثلهن الأخوات اللاتي، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافية يعني استكمل الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني بأولاد الأب البواكية يعني الأخوات لأب، ما في ذكور أولاد الأب البواكية. لماذا قال بواكية؟ نعم إشارة إلى الأخوات النساء، يعني أولاد الأب البواكية معناه معنى الأخوات لأب، وضح لي؟ البواكي جمع باكية، البواكية جمع، البواكي جمع باكية، إشارة للنساء بس، نعم كلام عن النساء لا يدخل هنا الذكور، لأن لو دخل لو كان فيهن أخ لأب فإنه يعصبهن كما ذكر. وإن يكن أخ لهن، الكلام عن أولاد الأب البواكية، أولاد لأن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى وقال له ولد، يسمى الابن ولدا والبنت تسمى ولدا، صحيح؟ ولهذا قال أولاد الأبي البواكي، في بين قوسين الأخوات لأب، وضح دي. إذن هو يعني ماذا؟ يعني الأخوات لأب ولا يعني الذكور طبعا، لأن الذكور يعصبونهن. فقال بعدها وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، كما قيل في بنات الابن، بنات الابن مع البنات إذا استارق البنات الثلثين لا شيء لهن، إذا وجد مع بنات ابن أخ يعصبهن، ابن ابن أخوهم أو ابن عم ابن عمهن، فإنهن يرثن بالتعصيب، وضح الدين؟ وتكون عصبة شنو؟ يسمى عصبة، عصبة مع الغير ولا بالغير؟ ها؟ عصب بالغير ولا مع الغير؟ نعم بالغير، نعم عصب بالغير. ليس شوف مع الغير دي هي أخت مع بنت، يعني نساء مع نساء، أما بالغير فالذكور يعصبون الإناث. نعم. قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب إذا كانت مثله أو فوقه في النسب، يعني لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين، أختين شقيقتين طيب وأخت، نعم أخت لأب وابن أخ لأب، فهل يعصب ابن الأخ لأب الأخت لأب؟ لا يعصبها، لا يعصبها. نعم نعم لا لا لا يعصبهن، إذا كان أقرب، إذا كان هو أقرب أقرب رجل وارث يأخذ الباقي تعصيبه، لكن لا يعصب الأخت لأب لأن أعلم، فلا يعصب الابن عمته، لأن ابن الأخ لأب والأخت لأب ما علاقتهم، فلا يعصب لا لا لا لا يعصب ابن الأخ عمته، إنما يعصب من كان في درجته. طيب وليس للأخ بالمعصب من مثله، يعني لو هلك هالك وترك أختا أخت لا لا لا أختين شقيقتين كم لهن؟ ثلثان. وترك ابن أخ لأب وبنت أخ لأب، فهل يعصبها؟ لا يعصبنا، لا يعصبنا، إنما إذا لم يكن وارث يأخذ الباقي كله تعصيبا له هو، يكون أولى رجل وارث. نعم. ولذا قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، وهي بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأب، أو فوقه في النسب الأخت لأب، فلا يعصب أخته ولا عمته. نعم. واضح دي؟ كيف؟ نعم. أخشى نعم يعصب وأقرب. نعم. والكلام عن علاقة يعني ميراث الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات إذا استوفن الثلثين، لا يرثن شيئا، لا يرثن إلا إذا وجد لهن أخ من درجتهن. لو وجد ابن أخ لا يعصبهن، ابن أخ لا يحل محل الأخ. نعم. لا يحل محل هنا. أيوة. كيف؟ إذا كان واحد ثالث النصف والأخت لأب ثالث النصف ثالث السدس عصبة مع الغير دخل نائب. إذا هلك هلك وترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة ترث كم؟ النصف. الأخت لأب ثالث السدس تكون الثلثين. نعم. ويسمى هذا عصبة شو؟ عصبة على الغير. نعم. طيب بقي مسألة نختم بها ثم نرجع إلى آيات سورة النساء، مسألة المشركة عايزة كتابة. أو قبل المشركة نقرأ كلامنا الشيخ بن باز الفوائد الجلية، تنبيهات. أو التنبيه الأول، الوصول لا يحجبهم إلا وصول، الوصول لا يحجبهم إلا وصول. فالجد يحجبه الأب، والجدات تحجبهن الأم أو الجدة القريبة. الوصول لا يحجبون إلا بالوصول. طيب، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، الفروع لا يحجبهم إلا فرع، يعني الابن لا يحجبه إلا فرع أعلى منه. مثلا ابن الابن يحجبه الابن، يعني ابن الابن لا يحجبه إلا الفروع، فالابن يحجب ابن الابن، والبنت تحجب بنت الابن، وهكذا. والحواشي، الحواشي هم جهة الأخوان والإخوة والأعمام، للحواشي إخوة الأشقاء، إخوة الأم، إخوة الأب، الأعمام، هؤلاء حواشي يحجبون بالأصول والفروع والحواشي. بالأصول الأب يحجب الإخوة، وبالفروع الإبن يحجب الإخوة كذلك، وبالحواشي يحجب القريب الأبعد، يحجب الأقرب الأبعد. طيب، قال فالأجداد يسقطون بالأب كما تقدم، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، الجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. هذه واضح، مرة معنا أن الجدة القريبة تحجب البعيدة، إذا كانت لأم تحجب البعيدة اتفاقا، إذا كانت قريبة لأب والبعيدة لأم فيها خلاف، منهم من قال ترث معهم، منهم من قال لا ترث معهم تحجب. قال وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، يعني أولاد البنين يحجبهم الابن أو الأبناء يحجبون من تحتهم، هذه الفروع يحجبهم الفروع، هذا فرع حجبه فرعا. قال وكل ابن قريب يسقط أو يسقط ابن الابن البعيد، يعني ابن يسقط ابن ابن ابن، هذا واضح. والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب، الشقاء يسقطهم الأب، لو هلك هارق عن أب وإخوة لأن الأب شن يحجم كما قال هنا في أول الحج. ويسقط وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وبالجد على الصحيح كذلك، الجد أبو الأب يحجب من؟ الإخوة، فيها خلاف لكن الصحيح أنه يحجبهم. والابن وابن الابن وإن نزل، يعني كذلك الإخوة الأشقاء يحجبهم الابن وابن الابن وإن نزل، الإخوة يحجبون بالأصول الفروع. هذا قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. لذلك يا إخوان حفظ هذا الموضوع مهم جدا، أن تحفظ المنظومة وتفهمها. إذا حفظت هذه الأبيات خاصة أبواب الحج بهذه الأبواب، تحفظها الأبيات وتعي معاني هذه الأبيات، لا يكون عندك إشكال في باب الحج. طيب، قال والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، يعني شوف يسقطهم الأب والجد على الصحيح والابن وابن الابن على الصحيح، وينضاف إليهم الإخوة الأشقاء. الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ لأب. لو هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب قسم الميراث، ترك أخ شقيق وأخ لأب قسم، كم يأخذ الأخ الشقيق وكم لأب؟ تم عاي؟ عم كمان رجل توفي، رجل توفي ترك أخ شقيق وأخ لأب قسم التركة، كم يأخذ أخ الشقيق وكم يأخذ الأخ لأب؟ تساوي. نعم. أها. أيوة. يرث الأخ الشقيق المال كله. الأخ الشقيق يشيل المال كله لأنه أقرب من الأخ لأب. الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. فلو ترك رجل أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب، الأخ الشقيق يأخذ كل المال والأخ لأب لا شيء له، ما عنده حاجة، ما عنده شيء. الأخت لأب برضو ما تنسان. لكن لو ترك أخت شقيقة وأخ لأب، تأخذ الأخت الشقيقة النصف بالفرض، ويأخذ الأخ لأب الباقي تعصيبنا، باقي تعصيبنا. أكتب أخ شقيق، ثلاث إخوة شقاء، ها بيناتهم بالتساوي، بينهم بالسوية. نعم. كيف الأشقاء؟ كيف؟ نعم، يحيي إخوة الأب. أخ شقيق، نعم، تحصيب لذاكر مصحب المثيل. نعم. الأب ما عنده مال، والمال مال الأم، المال مال الأم، إذا المتوفي أم ده الأبناء. طيب من من تركته؟ خلت منه؟ لأبدا ما بعيد تركت ابن ابن يعني ولده ودراجنا، ودراجنا ما عنده حاجة. شوفوا شوفوا جهة تانية، يعني ما عنده حاجة. طيب الإخوة لأم يسقطهم ستة، ستة إخوة لأم، ده أكثر يعني الإخوة يعني حجبا. الإخوة لأم ستة يحجبون الإخوة لأم، وهم الأب. إذا وجد الأب الإخوة لأم لا يرثون، ما عنده الحاجة. وثاني الجد، الأب والجد اثنين، الابن ثلاثة. إذا وجد الابن يحجب شنو؟ يحجب الإخوة لأم. كذلك البنت، البنت وابن الابن وبنت الابن، يعني يحجبون بالأصل وبالفرع. فالأصل من الذكور يحجبهم الأب والجد، والفرع بنوعين يحجبهم البنت والابن، بنت الابن وابن الابن، كل هؤلاء يحجبون الإخوة لأم. طيب، ما نقرأه من كتاب الفوائد الجلية هو كالمراجعة لما قلنا من أبيات المؤلف رحمه الله. بنات الابن يسقطن بالابن فأكثر كما تقدم، إذا وجد الابن يحجب بنات الابن. وباستكمال بنات الثلثين، لو أن البنات استكمل الثلثين لا شيء لبنات الابن إلا إذا وجد أخ مبارك ابن ابن أو ابن عمهن أو ابن ابن ابن أنزل منهن يعصبهن. نعم، واضح. كذلك الأخوات، نعم، تحجبهم الكلية. كيف الإخوة الأم إذا وجد الفرع الوارث سواء كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو بنت ابن أو أب أو جد لا يرثون. كيف من بنت تأخذ؟ نعم، تأخذ فرضا وردا، يرد الباقي لها. نعم، نعم، فرضا وردا. نعم. طيب، كان مثلا عندنا بنت أخذت النصف، نعم، أو مثلا بنتان أخذوا الثلثان، وفي ابن ومعها ابن ابن ابن أنزل أي عصبون يعصبون يأخذ لا أي نعم لذكر المتحضن فيه. نعم، لا فضل لها عليه. نعم، فضل تعصيب. نعم. طيب، بعد ابن ما انه لأولى رجل ذكر. نعم، لأولى رجل ذكر إذا لا يوجد يرد عليهن ردا فرضا وردا. ما في ذكر، ما في عم، ما في أخ، ما في عم، ما في يعني أخ شقيق، ما في، ما في واحد من عصابات النفس، ما في، يرجع للورثة ردا، يصف الرد فرضا وردا يرجع عليهن. كيف الباقي يرجع عليهم بالسوية؟ طبعا هم شالوا تلتين بالسوية. نعم، أيوة. بنت الابن وبنت الابن ما فيهم بسؤال. الأخوة الأم، نعم، لو نزل حتى نزل ما نصف فرع، الفرع الوارث وإن نزل، وإن نزل يعني لو هلك هالك وترك إخوة لأم وابن ابن ابن يحجبهم، بنت ابن ابن تحجبهم برضه. وإن نزل، نعم، وإن نزلوا هنا لأنه كله يعني يصدق عليه أنه فرع وارث، ما دام فرع وارث يحجب الإخوة لأم. طيب، الأخوات لأب كذلك يسقطن بالأخوات الشقائق كما تقدم هنا في قوله ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني الشقائق إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية وإن يكون أخ لهن حاضرة عصابهن باطنة وظاهرة. الأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة وبالأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق إذا استكملنا، إذا استكملنا شو الثلثين يعني أخت لأب وأختين شقيقتين هل لها شيء؟ ليس لها شيء إلا إذا عصبها أخوها لأبيه الأخ لأب، إذا عصبها الأخ لأب وكان في درجتها تعصب، لكن ابن الأخ لا يعصبها. ولو كان يعني بنت أخ لأب وابن أخ لأب هل يعصبها؟ لا يعصبها. وهذا معنى قوله وليس الأخ، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. من مثله يعني منه؟ يعني من مثله يعني ابن بنت الأخ لأب أو فوق الأخ الأخت لأب. فلو هلك هالك وترك أختين شقيقتين إنهم كم؟ تلتين. وترك أخت لأب وابن أخ لأب هل يعصبها؟ يعصبها. لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين وبنت أخ لأب وابن أخ لأب هل يعصبها؟ ما يعصبها، لا يعصبها. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. تنبيه ثاني قبل المسألة الأخيرة، نريد أن نكمل المشركة قبل الصلاة. ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص إلى أربع أشخاص، أربع أقسام. الورثة ينقسم إلى أقسام أربعة بالنسبة إلى حجب الأشخاص. القسم الأول نمرة واحد، قسم يحجبون ولا يحجبون. من هؤلاء؟ يحجبون ولا يحجبون، الولدان والأبوان، الأبوان والولدان. خلي بالك دل يحجبون لكن ما يحجبون. وضح دي القسم الأول، يحجبون ولا يحجبون. القسم الثاني، يحجبون ولا يحجبون. من هؤلاء؟ لا، يحجبون ولا يحجبون. أحسنت. الإخوة لأم، الإخوة لأم يحجبون، يحجبون بستة، بالأب والجد والابن والبنت وابن الابن، يحجبون بهؤلاء الستة. هل يحجبون أحد من الناس؟ ما يحجبون. إذن هم يحجبون ولا يحجبون. نعم، نحكي عن حرمان، حجب حرمان. نعم، كيف؟ يحجبون ولا يحجبون. أي نعم. القسم الثالث، لا يحجبون ولا يحجبون. من هؤلاء؟ أه؟ لا يحجبون ولا يحجبون. من هؤلاء؟ الزوجان. القسم الرابع حيكون شنو؟ أه؟ أحسن، يحجبون ويحجبون. من هؤلاء؟ من بقية ورثنا، بقية الورث. طيب عندنا مسألة اسمها المشركة، المشركة تحتاج إلى كتابة. أيوة. ما فهمت. أيوة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب نأخذ مسألة المشركة قبل الصلاة. قال رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز ثلث، وإخوة لأم حاز ثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فجعلهم كلهم لأمي، وجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. عندك مشتركة لكن هي المشركة، معروف أنها المشركة، المشركة. هنا دي اسم المسألة المشركة. أركانها: مسألة المشركة، ها، شدد الكاف، ما تقرأ مشركة، ها. أركانها: زوج، زوج وأم، أم أو جدة، يعني كلهم يأخذوا السدس. طيب إخوة لأم، ثاني أخ شقيق، وأخت شقيقة، هذه المشركة. طيب إذن عندنا زوج وأم وإخوة لأم، أخ شقيق وأخت شقيقة. طيب كم للزوج؟ الزوج يأخذ كم؟ النصف. كم للأم؟ السدس لوجود الإخوة أخذ كم؟ السدس. وكم الإخوة لأم؟ ثلث صح؟ طيب نص زائد ثلث زائد ثلث انتهت بقت واحد. مسألة من ستة، مسألة من ستة. الزوجة لها النصف ثلاثة، واحد اثنين كده كم؟ ستة. وهؤلاء دي المسألة المشركة، هلك هالك وترك زوجا زوجا وأما وإخوة لأم، أخ شقيق أو إخوة شقاء. المهم أخ شقيق وأخت شقيقة هنا أو إخوة شقاء. هنا استغرق الزوج والأم والإخوة كل الميراث فرضا صح؟ كده الفريضة انتهت، نص وسدس وثلث بيساوي واحد صحيح. جاء الإخوة لأم، هذه حصلت في زمان عمر الخطاب، جاءوا إلى عمر الخطاب فقسم التركة، أعطى الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث وانتهى، ولم يعطي الإخوة الأشقاء، ما أدام شيء، قال هذه فروض انتهت. فقالوا له هب أن أبانا كان حمارا أو حجر ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ قال إذا الإخوة لأم، أمنا واحدة، الأخ الشقيق بالنسبة للميت أخوه لأمه وأبيه، الأشقاء للميت إخوته لأمه وأبيه، والإخوة لأم في أمه فقط. أخذ الثلث هؤلاء ما أخذ شيء. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، قال قول أمنا كان حمارا أو حجر ملقى في اليم، هذا يسمى الحمارية تسمى الحجرية واليمية والمشركة. قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجر ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ فشركهم عمر مع الإخوة لأم، يعني شركهم في الثلث، جعلهم يرثون معهم الثلث، هذا سميت المشركة. تساوي سوى بينهم، شركهم جميعا، جعل كلهم لهم، يعني جعلهم في شيء واحد. طيب لو عايزين ناخذ نقسم مثلا، نفرض انه خلاه هنا زوج وام واخ لام واخت لام وأخ شقيق وأخت شقيقة. المسألة ابتداء من ستة، يا مسألة من ستة، لزوج النصف كم؟ ثلاثة، السدس واحد، واحد الأخ الأم يأخذ السدس، يأخذ الأخ الأم السدس، والأخت لأم كذلك السدس. عمر الخطاب شركهم كلهم فيما تبقى في الثلث، يعني هذا واحد وده واحد بقت اثنين، بقوا كلهم شيء في الاثنين اللي هو الثلث، نعم في الثلث نعم. طيب إذا المسألة من ستة، طيب ده الأربعة، ده الأربعة أخ لأم أخت لأم أخ شقيق أخ لأب، أربعة والاثنين، بين الأربعة والاثنين ده الأربع رؤوس، أربع رؤوس في سهمين، بين الأربعة والاثنين توافق بالاثنين، إذا ضرب اثنين في ستة بقت 12، بس تقوم 12 ضرب 2 في 6. طيب ثاني 12 على 3 بكم؟ 4. طيب 2 الأم عندها كم؟ عنده اثنين. نعم صحيح. الأم عندها اثنين. لا لا الزوج، الزوج النصف ستة. ستة نعم ستة. هو بقت هنا هنا في اثنين في وفق المسألة اللي هو الرؤوس ضرب فيها السهام بقى وفق المسألة اثنين ضرب في اثنين. ثلاثة في اثنين بستة. الأم اثنين، اثنين في اثنين بأربعة. يبقى هنا الأخ لهم واحد، الأخت لهم واحد، الأخ الشقيق واحد، الأخت الشقيقة واحد. المجموع كم؟ 12. 1 2 3 4 5 6 12 دي المسألة. هذه شرط الحساب إذا كان الرؤوس عدد الرؤوس مع الأسهم 4 و 2 بيناتهم توافق أو بيناتهم انقسام. 4 2 4 على 2 ب 2 تخلي تضرب 2 في أصل المسألة. 2 في 6 ب 12 تخلي مسألة من 12. بعدك تضرب الأسهم دي في 2، 3 في 2 ب 6، 1 في 2 ب 2، 2 في 2 ب 4 مقسمة على الرؤوس ب 12، قسمة كلها 12 سهم دير مشركة. هذا على قول بالتشريك، لكن القول الراجح بعد ده كله، القول الراجح أن الأخ لأم والأخ الشقيق محجوبون بالإخوة لأم، لأن هؤلاء هم أصحاب الفرض. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. الزوج على النصف، الأم السدس، الإخوة الأم الثلث، فما تركت فلأولى رجل ذكر. هي ما تركت شيئا إذا ما عندهم شيء. وهذا ترجيح جماعة من أهل العلم ومن معاصر الشيخ من باز رحمه الله تعالى. إذا فيها خلاف قديم، لكن أرجح أنهم لا يرثون، إنما يرث الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض، أنهم أصحاب فرض، هم أصحاب فرض. نعم. والإخوة لأشقاهم يرثون بالتعصيب، والقاعدة أن المعصب يرث ما ترك الفرائض. إذا لم يوجد صاحب فرض لا يرث، وإذا تركت الفرائض إذا فضلت الفرائض يأخذ الباقي. هل هو وجد باقي؟ لا وجد باقي. إذن ليس لا شيء الإخوة الأشقاء، فتكون المسألة من ستة، ثلاثة، واحد، اثنين، الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. نعم صفر. نعم لا شيء لهم دين مشركة. لكذا قال الرحب هنا: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي للأشقاء واستغرقوا المال بفرض النصب. المال يستغرق بفروض المقدرة، نص، سدس، ثلث، انتهى المال. فاجعلهم كلا لأمي، يعني اجعل الإخوة الأشقاء شريكهم مع الإخوة، اجعلهم كلهم شنو؟ إخوة لأم، اسم مشرك. يجعلوا كلهم إخوة لأم، وتكون المسألة على رؤوسهم، تقسم على رؤوسهم. لو كان دل ثلاثة أربعة، لو كان دل مثلا ثلاثة ودل أربعة يكون سبعة، تقسم على رؤوسهم. قال: فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمن، واقسم على إخوتي ثلث التركة اللي هو اثنين على ستة ثلث. فهذه المسألة المشركة. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونواصل غدا بمشيئة الله تعالى في باب ميراث الجد والإخوة. ونستعين الله تعالى على إكمال ما تبقى من هذه المنظومة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.